كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما زلت أؤكد أن ارتباط الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى هو المنجى والمخرج من كل سوء يلم بالإنسان أو يلم بالمجتمع. من أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه لما قال له: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر حتى أتانا الله عز وجل بهذا الخير، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قلت: فما المخرج يا رسول الله؟ قال: يا حذيفة، عليك بكتاب الله واعمل بما فيه، عليك بكتاب الله واعمل بما فيه. فالمخرج من كل شر ومن كل سوء ومن كل فساد إنما يكون باتباع كتاب الله سبحانه وتعالى. نحاول بإذن الله تبارك وتعالى تطبيق هذا المنهج في هذه الخطبة بإذن الله سبحانه،